وين وصلنا؟ ماشي. طيب اقرا شنو يا اخي الكتاب معي البقره انتهت. اقرا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير. وعن مطرف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء ابن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة. ومطرف تابعي جليل عن أبيه عبد الله بن الشخير وهو ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بني عامر يعد في البصريين. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز بفتح الهمزة فزاي مكسورة فمثنات تحتية ساكنة فزاي وهو صوت القدر عند غليانها كأزيز المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم هو القدر من البكاء بيان للأزيز. أخرجه الخمسة هم عنده على ما ذكره في الخطبة من عدا الشيخين فهم أصحاب السنن. وأحمد إلا أنه هنا أراد بهم غير ذلك وهم أهل السنن الثلاثة. وأحمد كما بينه بقوله إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان وصححه أيضا ابن خزيمة والحافظ ووهم من قال إن مسلما أخرجه. ومثله ما روي أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيده. أخرجه البخاري مقطوعا ووصله سعيد بن منصور وأخرجه ابن منذر. والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة وقيس عليه الأنين. قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. وعن مطرف بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء ابن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وكسر الخاء المعجمة المشددة. ومطرف تابعي جليل عن أبيه عن عبد الله بن الشخير وهو ممن وفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بني عامر يعد في البصريين. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في صدره أزيز بفتح الهمزة فزاي مكسورة فمثنات تحتية ساكنة الفزاي وهو صوت القدر عند غليانه كأزيز المرجل بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم هو القدر من البكاء بيان للأزيز. أخرجه الخمسة هم عنده على ما ذكره في الخطبة مع الشيخين فهم أصحاب السنن. وأحمد إلا أنه هنا أراد بهم غير ذلك هم أراد بهم نفسهم لا غير ذلك وهم أهل السنن الثلاث وأحمد. لماذا؟ لأنه استثنى واضح. قال أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه فهو خرج ابن ماجه فالإشكالية خرج يعني ذلك يعني ولما خرج ابن ماجه خرج ابن ماجه. وصححه ابن خزيمة والحاكم وهو ووهم من قال أن مسلما والرسول يعني وأحمد بيانه بقوله إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم ووهم من قال أن مسلما أخرجه. ومثله ما روي أن عمر صلى الله صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ إلى قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فسمع نشيده. أخرجه البخاري مقطوعا وصله سعيد بن منصور وأخرجه ابن المنذر. والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة وقيس عليه الأنين. ما احتجت أنيس إذا كان هذا الأزير سمع فمن باب أولى الأنين لا يحتاج القياس، هذه يسموه أوش قياس ما يسمى بالقياس مادي الأولوي، وهو من المنطوق وليس من القياس، يعني هو من المنطوق، يعني هو ما كانت العلة فيه أقوى من المنطوق، كما تقال أول عجل ولا تقل لهما أف، فيشمل كذلك الضرب بالكف، ومن باب أولى التحريم إذا أف لا يجوز، فالضرب بالكف من باب أولى، وليس المقصود بذلك أنه قيس علة بجامع بينهم وغير ذلك، هذا المقصود بها أن هذه الأفعال داخل الصلاة يعني لا تبطلها، يعني البكاء وما شابه ذلك في الصلاة لا يبطلها. نعم. وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بفتح الميم ودال مهملة وخاء معجمة، تثنية مدخل بزمة مقتل أي وقتان وقتان أي وقتان أي وقتان أدخل عليه فيهما، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه، وصححه ابن السكن، وقد روي بلفظ سبح مكان تنحنح من طريق أخرى ضعيفة، والحديث دليل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة، وقد ذهب إليه الناصر والشافعي عملا بهذا الحديث، وعند الهادوية أنه مفسد إذا كان بحرفين فصاعدا إلحاقا له بالكلام مفسد. قال وهذا الحديث فيه اضطراب، ولكن قد سمعت أن راوية تنحنح صححها ابن السكن، ورواية سبح ضعيفة فلا تتم دعوى الاضطراب، ولو ثبت الحديثان معا لكان الجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسبح وتارة يتنحنح تنحنحا، ولكن قد عرفت أن رواية تنحنح صححها ابن السكن ورواية سبح ضعيفة ولا تتم دعوى الاضطراب، إذ لا يكون الاضطراب إلا في الأحاديث الصحيحة كما علم في علوم الحديث. قال رحمه الله تعالى وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. وعن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بفتح الميم ودال مهملة وخاء معجمة تثنية مدخل بزينة مقتل أي وقتان أدخل عليه فيهما، فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي، رواه الخمسة رواه النسائي وابن ماجه وصححه ابن السكن، وقد روي بلفظ سبح مكان تنحنح من طريق أخرى ضعيف، والطريقان ضعيفان. ونحن عندنا إذا إنسان انتابه شيء في الصوت ماذا سبح، النص صريح إذا انتابه شيء في الصلاة سبح يعني الحرف الثاني أنه في صلاة، والحديث دليل على أن تنحنح غير مبطل للصلاة، وإذا هو الكلام الذي لا يبطل اسمعنا الأزيز وسمعنا بكاء عمار وسمعنا في هذا الباب أو إذا حصلت واحد يعني كسعال وغيرها فعلها ما ضر ذلك، يعني ولو أن الهدي النبوي هو ماذا التسبيح إذا انتابه شيء في الصلاة حد ذاته، وهذا المطلوب المفعل يعني. والحديث على أن تنحنح غير مبطل للصلاة، وقد ذهب إليه الناصر والشافعي عملا بهذا الحديث، وعند الهدوية أنه مفسد إذا كان بحرفين فصاعدا إلحاقا له بالكلام المفسد، تنحنح ها ها وشادي، والذي يقول سبح يقول سبحان الله فهي أطول من تنحنح يعني كالمفسد. قالوا وهذا الحديث فيه اضطراب، ولكن قد سمعت أن رواية تنحنح وكلا الروايتين ضعيفتين، تنحنح صحها ابن السكن ورواية سبح ضعيفة فلا تتم دعوى الاضطراب، ولو ثبت الحديثان معا لكان الجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان طارة يسبح وطارة تنحنح وتنحنح، ولكن عرفت أن رواية تنحنح صحها ابن السكن ورواية سبح ضعيفة، ورواية سبح إذا انتابه شيء في الصلاة سبح فهو منتاب جاي داخلي واحد يخبره أنه في صلاة فهو مما ينتاب الإنسان، ولا يتم دعوى الاضطراب إذ لا يكون الاضطراب إلا في الحديث الصحيح كما علم في علوم الحديث. السلام على المصلي وكيف يرد عليه المصلي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي، قال يقول هكذا وبسط كفاه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أي على الأنصار كما دل له السياق

قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم أي على الأنصار كما دل له السياق حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه أخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه وأصل الحديث أخرى أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه فجاءت الأنصار وسلموا عليه فقلت لبلال كيف رأيت الحديث ورواه أحمد وابن حبان والحاكم أيضا من حديث ابن عمر أنه سأل صهيبا عن ذلك فبدل بلال وذكر الترمذي أن الحديثين صحيحان جمع جميعا والحديث دليل على أنه إذا سلم أحد على المصلي رد عليه السلام بالإشارة دون النطق وقد أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه لحاجة قال ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت علي فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة وأما حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم ولا ذكر الإشارة بل قال له بعد فراغه من الصلاة وعليكم السلام ورحمة إن في الصلاة شغلا إلا وعليكم بركاته إلا أنه قد ذكر البيهقي في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم أومأ برأسه بالنسبة لهذا الحديث الآن عن الله بن عمر وغيرها طيب الحديث الأول ظاهر يعني الرد بالإشارة الثابتة الآن عندنا هنا وهي بسط الكف وجاء بيانها وأما حديث جابر فليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد عليه بالإشارة وكأن أحوال الصلاة مر بهذه الصورة ابتداء كان جواز الكلام فيها وهذا جاء واضحا من خلال حديث ماذا يرحمك الله معروف حكم السلميك كمطلقا ثم بعد ذلك نهى النبي عن الكلام ومن جملة الكلام الذي كان من قبل كذلك السلام ولهذا لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عليه وارضاهم من الهجرة فسلم على النبي كما كان يسلم عليه فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له بأنه لا كلام في الصلاة وكأن في هذا الحديث لم يشرع بعد الرد بالإشارة لأنه اعتذر وما أشار في الحديث قال وعن عبد الله بن مسعود قال كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلا واضح الحين؟ واضح ولا مش واضح؟ يعني فيه فلم يرد علي ولو كان النبي رد بالإشارة لقاله أما علمت أني رددت عليك بالإشارة؟ إذن لابد أن يبين له ذلك أم لا؟ لابد أن يعلمه ولا يتأخر البيان عن وقت الحاجة إذن هذا النص ليس فيه دلالة على صحة ذلك والرواية التي قالها من قبل بعد سيأتي الكلام عليها وهي حديث عبد الله بن مسعود في الإشارة بالرأس مرسلة قاله البيهقي وقال البيهقي تفرد بها أبو يعلى محمد بن الصلت التوزي يعني هي من أفراده وابن حوال الحاكم وابن حجر عسقلاني حكم عليه أنه يخطئ كثير الأوهام في معنى يهم صدوق يهم إذن فرواية الأخرى الواردة في البخاري وفي غيره من الروايات الأخرى فيها فما رد علي ولم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رد عليه بالإشارة بل قال عبد الله مسعود فما رد علي فلما أترك الصلاة سلم فماذا قال إن في الصلاة لشغلا وفي رواية أخرى روى أبو داود فيها قال عبد الله بن مسعود ونعم وفي مسند الإمام أحمد فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا قال إن في الصلاة لشغلا لو كان الرد بالإماء والإشارة أو بالرأس أو غير ذلك كان يقول له النبي ماذا أما تفطنت أنني رددت عليك بالإشارة ليبين له صحة ذلك؟ إذن فما دام ما قال النبي شيئا ففيه دلالة صريحة وواضحة أن ما كان الرد فزالت قضية رد السلام بالرأس. والاستدلال بالرواية الأخرى قد علمتم حال راويها وهو متفرد بها يعني، وهذا التفرد يدل على وهمه في ذلك ضعيف. مرسلة في حد ذاته مع المخالفة يعني، رؤية مرسلة عن عبد المسعود يعني رؤية مرسلة عن التابعي ومع ذلك أنها ضعيفة، جمعت بين علتين يعني. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى. وأما حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه فقال فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال إني كنت أصلي. قبل يعني المقصود بذلك، وفي رواية فسلمت عليه فأشار بيده ثم سلمت عليه فأشار بيده، وفي رواية فكلمته فقال بيده هكذا وأومأ زهير بيده، وأنا في رواية أخرى لجابر كذلك وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، يعني هذا الإمام بالرأس مع ماذا؟ مع تفاعل النبي مع القرآن لا إشارة للسلام. ثم قال له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. فهذه الألفاظ برمتها تبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رد على جابر بالإشارة، وإنما أومأ إليه ماله. إيش كون عنده دلالة تشبه هذه؟ يلا نشوف المخاف. أم سلمة لما أرسلت الجارية قالت فاذهبي فسليه قد نهيت عن صفائين أشار إليك فتوقفي، مر بكم ولا ما مر؟ فحديث أم سلمة لما أرسلت الجارية وقد رأت النبي يصلي بعد صلاة العصر فقالت فاذهبي إليه وقولي له قد نهيت فإن أشار إليك فاستخيري حتى يتم الصلاة، يعني كأن الإشارة ليست سلاما وإنما ماذا؟ انتظري. وهذا من الفعل الذي يكون جائز، مخاطبة الطرف الثاني في الصلاة بالإشارة جائز. والحديث الذي قاله ابن تيمية بعد ما موضوع يعني ما بل باطل لا أصل له، واضح هذا مش واضح. هو أخطأ لما قال عائشة، وظهر في ذهني حديث أم سلمة لكنه أخطأ وهما. هي التي هي ما نتكلم على النبي مثلاً قال عائشة يا رجل، وهي حديث أم سلمة فأشار إليها، يعني دليل الإشارة في هذه الحالة هكذا. ولم يقل الراوي سلم علي، ولا قال الراوي في الإشارة أنه رد عليه السلام بذلك الأمر، فكأن في هذه الأوقات كلها لم يشرع بعد الرد ماذا؟ بالإشارة، وإنما كان الرد بالسلام ابتداء ثم توقف أنه في الصلاة لشغلة وتوقف الرد ثم جاء بعد ذلك الرد بالإشارة، وهو حديث بلال وحديث شهيب يعني الحديثان هم المذكوران في مثل هذا لإثبات هذا. فوقف حديث شهيب إشارة بالأصبع، قال الراوي بالأصبع لكن هذا كلام الراوي وليس إشارة، قال أشار هو أضاف بأصبعه، فليس لنا فيه دلالة بعد شيء الكلام عند هذا. إذن هذه الأحوال التي وهذه النصوص التي بين يدينا يعني. الآن عندنا حديث لول حديث عبد الله بن مسعود فيه فلما قال فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة لشغلة، وفي رواية هذا خرج البخاري وابو داود، وفي رواية في مسند أحمد فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علي، ما بالك اليوم ماذا ما رددت علينا؟ قال إن في الصلاة لشغلة، الذي منعني أن في الصلاة لشغلة. أما حديث جابر فليس فيه دلالة على أن النبي رد عليه بالإشارة، بل فيه قال فقلت يا رسول الله إني سلمت عليك فلم ترد علي، قال إني كنت أصلي، يعني ما فيه لو كان رد عليه بالإشارة قالوا أما انتبهت أنني رددت عليك بالإشارة، وهو في موطن بيان لأن ما كان يعرف أن كانوا يعلمون الرد بماذا؟ بالكلام، فإذا النبي يتوقف عن الكلام ويشير، فلا بد أن يكون أنه قد يعلمه أنه رد عليه بالإشارة لعبد الله بن مسعود. هذا كلاهما قال وفي رواية فسلمت عليه فأشار بيده ثم سلمت عليه فأشار بيده فكلمته قال لي، فكلمته في رواية أخرى فكلمته فقال لي بيده هكذا، يعني توقف كما قال الجارية فإن أشار إليك، وأومأ زهير بيده، وفي حديث وأنا أسمعه يقرأ يومي برأسه ماء، ليس في دلالة وإنما الإماء تابع للقراءة وليس للسلام. ثم قال له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت في صلاة، أي أسلم عليك وأرد عليك إلا أني كنت في صلاة. يعني هذه ما يعني جادت به القريحة والبحث العلمي في هذه الجزئية. يعني فالآن نرجع حديث نعم آخر حكم رد الإشارة وعدم الرد، آخر حكم الرد في الإشارة حديث بلال السابق. احنا قلنا مرة بالأطوار، الطور الأول الكلام، ثم لا كلام ولا إشارة، ثم جاءت الإشارة. اعكس على روحك انت. انا اقول الكلام ثم رد الإشارة ثم عدم الرد. منين من اين لك هذا؟ الاصل فيه عدم الكلام، فهو كل هذه الاحاديث جاءت بعدم الكلام، صح ولا لا؟ هذه الاحاديث الواردة كلها عدم الكلام ثم جاءت إشارة. الحديث الواردة هذه كلها كان اولا السلام ثم عدم الكلام ثم الإشارة. لابد ان يمشي بهذا المنحى ان شئت ان تكون موافق، وإلا يصبح النسخ ماذا؟ مرتين. وكما يقول الاختصاص قال لا، القول في النسخ مرة واحدة أولى من القول في النسخ مرتين، لأن أنت تقول فيه كلام ثم إشارة ثم بعدها نهي عن ذلك. لما فيش النهي، ما فيش أنه لن يشير ونهى عن الإشارة، وإنما الأحاديث كلها ماشي في مصب واحد أنه قد توقف عن الكلام في الصلاة ورد السلام في الصلاة. هذا الأحاديث ايش فيها؟ ثم جاء الآخر فيه زيادة معنى، في زيادة حكم وهو الرد بالإشارة. إذن هذا قبولها أولى من ردها. والله أعلم. لو تفضلت وجه الدلالة أن على أن الرد بالإشارة جاء بعد عدم الرد، لا بالإشارة أو هو الأحاديث الواردة قدامنا الآن، الأحاديث الواردة أمامنا الآن، الأحاديث اللي واردة بين يدينا الآن. عندنا الحديث الأول جواز الكلام في الصلاة، صح؟ عندك هذا ولا لا؟ نعم شيخ. ها؟ شفاه في الكتاب هذا. من الكتاب. على التسلسل وجه الدلالة على التسلسل. لا هو الآن هو ذكر أشياء بشي يمشي على مسار، ما لا تسلسل، هذا تسلسلي أنا مش تسلسل هو. هذه النصوص اللي ذكرتها كلها هي نصوص أنا ذكرها. نعم. ليكون الأمر جمع للنصوص حتى يتبين الحكم الشرعي واضحا جليا، لأن هو أشار إلى حديث فقط بلال وحديث صهيب، ثم ذكر أثناء الشرح أشياء أخرى. فأنا جئت بحديث عبد الله مسعود لأبين أن ما ذهب إليه من الإماء بالإشارة والرد بالإشارة غير سليم، لا يصح، فقالوا لن ترد عليه. فلو كان الرد بالإماء بالإشارة قلوا أما علمت أن رددت عليك؟ إذن ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدلنا على أن الكلام في الصلاة ما فيش كلام وما فيش رد عن السلام. ولهذا يؤكد هذا حديث ماذا؟ جابر قال فسلمت عليك فلم ترد علي، قال إني كنت أصلي. فكأن الآن أصبح في الصلاة ما فيش رد كلية لا بالكلام ولا بالإشارة. ثم ورد حديث بلال في الإشارة، فلا بد من النظر بهذا التصور وهذا التسلسل للخروج من الإشكالية. جواز الكلام مطلقا في الصلاة، ومن جملته ماذا؟ سلا، ثم النهي عن الكلام في الصلاة حديث معاذ حكم السلام، نهي كلية، ومن جملة ذلك ماذا؟ السلام دخل في هذا النهي. ولكن الصحابة الذين جاءوا من الحبشة ما كانوا يعلمون أنه ماذا؟ قد جاء النهي. وحديث جابر هذا فماشي مع الأصل، وحديث جابر جاء فبعث عليه فسلم، وهو ما كان يظن أنه في صلاة، يعني عندما رآه ظهر لي كان قائما وغير هذا، فسلم عليه فما رد عليه فأشار إليه، ثم أعاد السلام فأشار إليه، ثم بين له إني كنت أصلي. ثم ورد حديث بيلان في جواز الرد بالإشارة، فلا بد من هذا المساق، ما فيش مساق آخر تتقرد تمشي به، ولا راح تتلخبط بعد، نهي عن الكلام كلية ثم الإشارة ثم النهي عن الإشارة، وهذا بعيد. فالتسلسل يكون بهذه السرعة، والله أعلم. وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد أي على الأنصار كما دل له السياق حين يسلمون عليه وهو يصل صلى الله عليه وسلم، قال يقول هكذا ووصف كفه، خرجه أبو داود والترمذي وصححه، أخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه. وأصل الحديث أنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءت الأنصار وسلموا عليه، فقلت لبلال كيف رأيت، واضح، قال قلت لبلال كيف رأيت النبي يرد عليه فلما سلموا. دليل هنا فيه زيادة مال، فيه زيادة معنى لم تكن معلوم من قبل، قال كيف رأيت النبي يرد عليه، قال يشير وبين كيف الإشارة. قوله على الأنصار ليس فيه دلالة على أن هذا الحديث متأخر عن حديث ابن مسعود؟ لا لا، العودة من الهجرة له هجرة عودتان، عودة في المدينة بعيد، الهجرة الأولى عاد في مكة، ثم جاءت الهجرة الثانية ثم جاء إلى المدينة، والظاهر أن في المدينة. وأخرجه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجه إلى غير ذلك. قلت له كيف كان الحديث، أنه سأل نعم فجاءت الأنصار تسلم فقال لبلال كيف رأيت الحديث، يعني أشار إليهم كيف كان. روى ابن حبان أيضا من حديث ابن عمر أنه سأل صهيبا عن ذلك بدل بلال. وذكر الترمذي أن الحديثين صحيحان جميعا، يعني حديث الأول حديث الثاني فهو كذلك، والحديث دليل على أنه إذا سلم أحد على المصلي رد عليه السلام بالإشارة دون النطق. وقد أخرج مسلم عن جابر أن رسول الله بعثه لحاجة قال ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي فلما فرغ دعاني وقال إنك سلمت علي، فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة. لهذا يعتذر عليه ومن خلال النصوص بين يدينا ما قال رددت عليك بالإشارة، ليس فيه دلالة على ما أراد أن يشير إليه. وهذه فائدة جمع الطرق على الدين، أقول لكم فائدة جمع الطرق هاي لي والرد، يعني ليس فيه دلالة على ما أراد أن يصل إليه المؤلف رحمه الله تعالى، الشارح رحمه الله تعالى، وإنما فيه أنه أشار إليه اصبر نعم وهو يصلي فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر الإشارة بل قال له بعد فراغه من الصلاة إن في الصلاة عبد الله مسعود، هذا الثاني. وحديث أما حديث عبد الله مسعود وأنه سلم عليه صلى الله عليه وسلم ويصلي فلم يرد عليه، ولا ذكر الإشارة بل قال له بعد فراغه من الصلاة إن في الصلاة لشغلة، إلا أنه قد ذكر البيهقي في حديثه أنه صلى الله عليه وسلم أومأ له برأسه. فنقول إحنا إذا أردنا أن نمشي الحديث على الحديث الثاني أنه أومأ مات قراءة وليس لفظا من السلام، لأنه قال ما سلمت عليه سلمت عليك فما سلمت عليه. لو كان الرد بالإشارة ثابت لقال له أما انتبهت لإشارتي فإني رددت عليك بالإشارة، ولا يوجد أخير البيان عن مات عن وقت الحاجة. فإذا ليس في هذه النصوص ما أراد أن يصل إليه المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، لا حديث جابر ولا حديث عبد الله مسعود. قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي، فذهب جماعة إلى أنه يرد باللفظ، وهذا قال إن في الصلاة لشغلة، وقال جماعة يرد بعد السلام من الصلاة، وهذا يرد حديث الإشارة، وقال قوم يرد في نفسه، وهذا الدليل على أنه كان رد في نفسه لقال له إني رددت عليك بنفسي ولا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وقال قوم يرد بالإشارة كما أفاده هذا الحديث وهو الصواب، وهذا هو أقرب الأقوال للدليل. وأما ما عداه لم يأتي به دليل وهو معارض الأدلة، كذلك دلالات النصوص غيره من الكلام غير ذلك معارض للمعنى للنصوص في حد ذاتها. وهذا الرد بالإشارة استحباب بدليل أنه لم يرد صلى الله عليه وسلم به على ابن مسعود بل قاله إن في الصلاة لشغلة، هذا ليس يستفاد منه الاستحباب، وإنما جاء النهي عن الكلام في الصلاة، وجاء النهي عن الكلام في الصلاة وإن في الصلاة لشغلة. لكن لما نادى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة جابر على ما أظن لما أخذني في الذاكرة جابر كان يصلي، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فلما أتم الصلاة قالوا أما علمت أن قد ناديتك لماذا تجبني؟ قال كنت أصلي. قال أما سمعت لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يكفيكم، يعني كأنه لما كان دعاء النبي واجب الاستجابة قالوا لا بد أن تخرج من الصلاة لتستجيب لأمر. فهنا في النصوص الواردة أن الآن جاء شيء في الصلاة وهي النهي، والأصل لما جاء الرد بالسلام يعود الأصل إلى أصله وهو الوجوب، وجوب الرد كما هو وجوب السلام كذلك عد ذات لو استفاد الاستحباب. نعم في قوله فأومأ برأسه، فليس في هذا أن الفعل هذا محدث جاء بعد رد السلام بعد إلقاء السلام؟ والنبي قال وسلم تعرف فرد عليه أنا قلت ما نزلش نعاود شيخي في قوله فأومأ شيخي يشتفى أنه لم يكن يومئ يا تلميذي لا يمشي هذا ما يمشي، لأن الرجل قال سلمت عليك فما رددت علي، أجيز للنبي بعدما أنه رد عليه بالإشارة أن يقوله يا فلان قد رددت عليك، هو يؤاخذه في عدم الرد عليه أم لا يؤاخذ النبي هذا كيف أسلم عليك وما ترد علي؟ ربما لم ترد عليه قولا لفظا ربما هو قد رد عليه بالإشارة، أما يبين له ذلك وهو لم يعلم أنه وهو ماذا في وقت يعاتب النبي في عدم الرد عليه؟ فحتى وجد في نفسه عبد الله مسعود الجماعة ماذا وجدوا في أنفسهم لما النبي لم رد عليهم، فهمت الآن؟ يعني وجدوا وقال له سلمت عليك فما رددت علي، معناتها لم يكن مفهوم عند الجماعة أن الإشارة الرد، لا عند عبد الله بن مسعود ولا عند جاد، صح ولا لا؟ إذن كيف تجعله أنت ردا للسلام والنبي لم يبينه والصحابي لم يفهمه؟ من أين لك أن تفهمه أنت؟ الله يعزك، شكرا لواجه يا شيخ. الفائدة اللي ذكرتها آمين يا شيخ لما قلت هو تجاوب مع القرآن إماءه برأسه في حديث جابر أشار إليه أم لا؟ هو ذكر أن أشار إليه وهو يقول ويقرأ ويحرك رأسه ويومئ برأسه. فهمت الآن؟ أشار إليه في نفس الحديث يعني نفس السياق في الطرق جمع الطرق أشار إليه بيده وكان يقرأ يومئ برأسه يحرك رأسه كما قال هو ماذا؟ قال فإنه لم يمنعني وراء القذاء وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه فكأنه هذا فيه دلالة على جواز ماذا؟ التفاعل مع ما؟ مع القرآن في حديثه هذه قريب النصوص توجب هذا الفهم هذا ما فيش غيره يعني بس الإنسان يخرج إلى ما فهم آخر غير هذا هذه وجوب هذا تحمل هذا الفهم قط مش استحباب جزاكم الله خيرا أنا ما كان يقرأ القرآن كش هم برأس مش بجسم هذه هذه تعصبية نه لا لا تعصبية هجن هذه هجن تعصبية يعني هذه كما تشوف بعض القراء اللي هو وهذا خاصة عند القراءة يدركها الإنسان عند قلة النفس هذه معروفة حتى رغم أنفك لما تكون تقرأ أحيانا النفس تمشي معها في حياة الرأس يا أخي تقرأ ده شوية من حين حين ما من تايا صلي بالناس من حين حين ها يقول تتحرك الرأس فارجع حتى ترجع على يعني ها لا صلاة الله لا خش يقول تحرك الرأس هو عبارة عن تويل إيش تويل اللغة بعد بعض القراء يشرحوا خلينا من رقم طلقنا يبغى مولد ترى مولدي يعني لا خلينا نعيش مع كلام الله وكلام الرسول مثل ما عاشوا الصحابة رضي الله عنهم الرجل والله يغني لأخوي في رأس هذاك شو شوام حطينا ما مش عارفه برني ولا واحد يقرأ لهم ولا واحد منهم هم جالسين قال هذا جاي على اللهجة الفلانية ويحرك في فورات المقدة ويطبطب لاخر الأصابع لا كأنهم نسأل الله السلام العافية يعني فأصبح القرآن خرج عن هذه المعاني السامية التي من أجلها أنزل نسأل الله السلام العافية تبالنا صباح لك الأمر خان أنت وأنت والله إذا كان يراك جاء نجيك الرؤية تفجن وإلا قد فعلت ما عليك يعني الشيخ ناصر يقول أنه بإمكانه أن يزيد على ما هذا يرفع ليرى الرأي هذا إذا كان نقول عموما الذي يسلم الأصل في السلام أن يكون قريبا من المسلم ما هو على ما يفعل علي أن احنا احتجنا إلى مثل هذا الأمر هذا لماذا؟ لأن السلام يكون عند الباب يعني والأصل قال الشيخ الألباني يقول الهدي أنه يسلم عند وصوله إلى الصف هذا هو هو الآن يرد عليه لكنه يقول يشير حتى يراه يعني يرفع يده في بعض الفتاوى لكن ما يحتاج قال رحمه الله والحديث دليل على أنه إذا سلم أحد ورنا من أقوال العلماء الوجوب أي نعم يبقى الأصل الوجوب قلت قد عرفت من رواية البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم رد عليه بالإشارة بالرأس تبين ضعفها ثم معارضة للرواية الأخرى صحيحة ثم اعتذر إليه من الرد باللفظ له فلم لأنه الذي كان يرد به عليهم في الصلاة فلما حرم الكلام رد عليه بالإشارة ثم أخبره أن الله أحدث من أمره أنه أن لا يتكلموا في الصلاة ولم يبين له أنه ماذا يرد بالكلام يعني ما بين له ذلك فدليل على أن هذه الرواية الزايدة بالخاص لا وجه لها فالعجب من قول من قال يرد باللفظ مع أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا أي أن الله قد أحدث من أمره أن لا يتكلموا في الصلاة في الاعتذار عن رده على ابن مسعود السلام باللفظ وجعل رده السلام في الصلاة كلاما وأن الله نهى عنه أو القول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة ولا باللفظ يرده رده صلى الله عليه وسلم على الأنصار وعلى الأنصار فقط وأما جابر فلا يعني ليس في دلالة وأما حديث جابر بالإشارة وليس فلا ولو كان لا لو كانوا لا يستحقون لأخبرهم بذلك ولم يرد عليهم وأما كيفية الإشارة في المسند من حديث شهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فسلمت عليه فرد علي إشارة يعني قال الراوي لا أعلمه إلا هنا وقال إشارة بأصبعه ما في دلالة هذا الراوي لا أعلمه قال يعني هذا كأنه تصرف من الراوي والله أعلم وفي حديث ابن عمر في وصفه لرد السلام لرده صلى الله عليه وسلم السلام على الأنصار أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال هكذا وبس هذا مبين هذا يعني كأنها الإشارة هذا جاء بيانها فبسط جعفر بن عون الراوي عن ابن عمر كفه هكذا وجعل بطنا أسفل وجعل ظهره إلى الفوق كأنه كان قابض وزار هكذا هذا الراوي فيش غيره يعني هذا الأصبع من أصبع كأنه هذه الرواية شارحة للإشارة الأخرى والله أعلم فتحصل قال رحمه الله تعالى فتحصل من هذا أنه يجب يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه وقد عرفت معنى الأمر ليس كذلك، أو بيده والأمر صحيح كما عرفت، أو بأصبعه وليس في ذلك أمر شيئا ظاهر هذا. والظاهر أنه واجب، لأن الرد بالقول واجب، وقد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن يعني بالرد بالإشارة، وقد أمكن بالإشارة وجعله الشارع رداء وسماه الصحابة رداء، ودخل تحت قوله تعالى أو ردوها. وأما حديث أبي هريرة أنه قال فمن أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه فليعد صلاته، ذكره الدارقطني، فهو حديث باطل لأنه من رواية ابن غطفان عن أبي هريرة وهو رجل مجهول. وإحنا تبينت من خلال النصوص الواردة أن في حديث جابر أشار إليه كانت، وفي حديث أم سلمة فأشار إليها، والنبي أشار للصحابة لما أراد أن يغتسل مكانكم وأشار إليهم ماذا أن يجلسوا، هذا كله يفهم منه كلام يعني. فالشارع أباح الإشارة في الصلاة للحاجة ليفهم الطرف الثاني عن شيء، أو التسبيح كما هو ما أشار إليهم مكانكم يقبل يسبح، لأنهم لا يفهمون إذا قال سبحان الله انتبهوا شيء، لكنهم لا يفهمون لما أشارهم مكانا أشار إليهم أنقوا، إذن ما يفهم منه. نعم بالنسبة الشيخ بن عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام في مثل حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، ألا يدل هذا على عدم وجوب رد السلام؟ هذا جاء في الصلاة، شفت في الصلاة ابتداء في الآخر في ذاك الوقت مع غير واجب، ثم جاء الرد بالإشارة، ثم جاء الرد بالإشارة يرجع إلى أصله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى أصله فردوه تعود إلى الأصل. يعني الشيخ ليس مصحوبا بأمر في قول صلى الله عليه وسلم أن لا تكلم، إيش في دلالة؟ إيش في دلالة؟ لا تحريم الكلام، إذا انتبه شيء سبح عشان نقول له لا يستثنى الرسول هو ذا. فهنا في البداية لما لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ما فيش حركة ما فيش أي شيء كان في الصلاة، ثم جاء بعد ذلك الأمر بالرد على الأنصار في ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد إلى الأصل وردوها يبقى الأصل على ما هو عليه وجوب الله أعلم، مع أنه شيء صارف يعني، لأن هذا فعل بيان للأمر، والفعل يرجع إلى الأمر يعني اللفظ الذي يصرح عن بيانه، لو كان الفعل وحده ممكن يستفاد من استحبابه، لكن لما كان بيانه لأمر سابق فردوها يبقى الأمر على ما هو عليه. كيف تكون حركة رد السلام عند التشهد؟ مثلها برضه رد الدجال، هو كان ماذا؟ هو كان في الدقائق قال هكذا جعل من بطنه هكذا، فمثلها في التشهد في أي موضع في الركوع كذلك، كيف ما فيش تخصيص في وقت دون وقت وجزئية جزئية، يبقى الرد على مطلقا في أي هيئة كنت ترد بتلك الهيئة، بطن الكف أسفل والآخر أعلى، يعني كنت في ركوع تفعل هكذا، كنت في التشهد تفعل هكذا، في أي شيء في سجود تفعل هكذا، ما عندناش في شيء يخرج عن ذلك. ذكر حديث جابر في مسلم ذكر له الحديث وأشار برأسه يعني رد عليه إشارة برأسه، هذا الشيخ البياني وما لا كل ايات يعني راجع هذا هيك شيخ بيسمع ليه نعم اخي اسمع في كلامي الان نعم شيخ إيه. قال ما ردت علي كان جموط بيان ولا لا نعم شيخ جئت بزياده انا ولا لا ما قلت نعم ايه الله يعزك من بعدي قال الشيخ ناصر يقول ما يقول هل في روايه اخرى ولا ها نعم قلنا وش يسمع بي انا ليه تسمعني وسمعك لان دي عجله سماعيه ولا ما لست في عيلة معك عاود راجع وراجع النصوص بيني وبينك شو نصوص الأصل عندنا النص بين يدينا والهلالات الألفاظ من ثمتها ضك هو الآخر قال بتاع حديث عبد الله مع عبد الله مسعود قال أشار برأسه الرواية كما تعلم حديث جابر جيتك بالروايات فأشار إلى فقال الراوي هكذا يعني ليس فيه يعني الأولى الرد بالإشارة اللي موافق على النص خير من الرأس يعني لو كنا حبينا نقوله بالرد بتاع جابر شوف رسالة المؤلف ايش فعل هنا جعله رد وقال اعتذر من قبل المصنف عندما أراد أن يمشي لم يذكر الرواية بتاع الإمام يومئ برأسه يقرأ يومئ برأسه كيف جابر كان في موطن بيان فما قال الراوي أشار فالآن لو كان أردنا أن نحمل حديث جابر وحبينا أن نحملوه على الرد يكون حديث جابر فيه دلالة على الإشارة باليد لا بالرأس ولهذا المؤلف عندما أراد أن يستدل بالإشارة جاء حديث بلال سهيل وجابر لأنه مشي في مثاله في مصب واحد ولم يجعل الدلالة من حديث جابر في الإماء بالرأس لأنه جمع بين أمرين قال فسلمت عليه فأشار ما قال سلمت عليه فحرك رأسه فهمت خالد ولهذا بيني وبينك النصوص ما فيش شيء وحدات. كيف قاعدة الجمع بين الأدلة؟ أهل مرتين. قال ها يتكلم هو كلام شيخ ناصر مش في هذا المفهوم. تكلم على الشيخ ناصر الله يرحمه. قال الشيخ ناصر قال يجوز إشارة الرد بالرأس من حديث جابر. وأنا جئت بحديث جابر خصيصا لأزيل ذاك الفهم عن الرأس. ولو أن المصنف ما جاء بها. مصنف جاء بإمام الرأس عجابر ما جاء بها. ولهذا جئت بها خصيصا لأبين أن من جعلها أصلا في الرد للسلام أخطأ. فالأولى أن يقول بالإشارة لا بالرأس. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله ورضاه. سبحانه الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.